بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأكرام في نعيم على ذلك ينظر تعرف في وجوههم نظرة النعيم يستوي من بعيد مفتوح ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافس صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام وقبل المشهور بجمهور الإسلامية العربية ومقيم مجيب والدي ميمونة مركز الذاتي محافظة الشرقية وعلى خبير الجمهور الشيخ سعيد عبد العظيم الكبري. Thank you.

Thank you. والله يا Thank you. I'm sorry.